لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. ثم قال سبحانه: وأخرجت الأرض أثقالها. قال الشيخ: أي ما في بطنها من الأموات والكنوز. والتفسير بأن المراد بالأثقال ما في بطنها من الأموات قاله غير واحد من السلف، كما نسب ذلك ابن كثير رحمه الله فقال: قاله غير واحد من السلف. وذكر أيضا بعضهم أنه يدخل في ذلك الكنوز كما ذكر الشيخ رحمه الله. وقال: الإنسان ما لها. الإنسان، قال بعض أهل العلم أن المراد به جنس الإنسان، ويحتمل أن يكون المراد الكافر خاصة. فإذا رأى هذا الإنسان ما عراها من الأمر العظيم يقول مستعظما ذلك وجلا: ما لها، يعني ما الذي دها هذه الأرض التي عاهدها الناس ساكنة مستقرة فجعلها تتزلزل وتندك. والذين خصوه بالكافر نظروا إلى أن المؤمن يعلم أن هذه الزلزلة زلزلة الساعة، لكن من قال بالعموم يمكن أن يقول إنه متعجب، لأن الإنسان حتى لو علم بالشيء فكما يقال ليس الخبر كالمعاينة، فإن من عاين هذه الأهوال العظام من حقه أن يعجب ويجل قلبه كما هو شأن الناس كلهم في المحشر، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ثم أخبر الله جل وعلا أن هذه الأرض تحدث أخبارها. قال: يومئذ تحدث، يعني الأرض أخبارها. قال الشيخ: تشهد على العاملين بما عملوا على ظهرها من خير أو شر. وهذا جاء فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: يومئذ تحدث أخبارها. قال: أتدرون ما أخبارها؟ قالوا: والله ورسوله أعلم. قال: فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد وأمة بما عمل على ظهرها، تقول: عمل كذا وكذا يوم كذا وكذا، فهذه أخبارها. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب. ثم قال جل وعلا: بأن ربك أوحى لها، يعني هي تحدث أخبارها بسبب أن الله عز وجل أمرها بذلك، أمرها أن تخبر بما وقع عليها وتشهد على العباد بما عملوا، وهي تسمع لربها وتطيع. ثم بين جل وعلا منصرف الفريقين في هذا اليوم العظيم وهو يوم القيامة، فإن الناس يريدون ثم ينصرفون، والورود هو القيام للحشر. إذا قام الناس من قبورهم وحشروا هذا هو الورود، بعد هذا الورود ينصرفون فريق في الجنة وفريق في السعير، وهذا هو الصدور. قال جل وعلا: يومئذ يصدر الناس، يعني يرجعون من موقف الحساب ليروا أعمالهم، يعني ليريهم الله عز وجل جزاء أعمالهم، ثم بين جل وعلا أن الجزاء في الآخرة بمثاقيل الذر، فالحسنات بالمثاقيل والسيئات بالمثاقيل، ولهذا قال سبحانه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. المثقال هو الوزن، يعني مثقال ذرة يعني وزن ذرة. الذرة قال المفسرون هي النملة الصغيرة، وذكر الذرة كما أشار الشيخ رحمه الله تنبيه على ما هو أعظم منها بطريق الأولى، بمعنى إذا كان الشخص يرى جزاء العمل السيء، جزاء العمل الصالح الذي يزن ذرة، فما فوق ذلك من باب أولى أن يرى جزاءه. وهكذا إذا كان الشخص يرى جزاء العمل السيء الذي من صغره يزن ذرة، فما فوقه وأكبر منه من باب أولى، كما قال سبحانه: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. وهذه الآيات أيها الإخوة تبين لنا أهمية الاعتناء بالأعمال وعدم احتقار العمل سواء كان سيئة أو طاعة. ولهذا جاء عن عدي مرفوعا قوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة ولو بكلمة طيبة، رواه البخاري في صحيح. فشق تمرة تتصدق بها على فقير قد تكون سترا وحجابا لك من النار. الكلمة الطيبة التي تصدر منك لأخيك قد تكون حجابا لك عن النار، وهي لا تكلفك شيئا. فلا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا في الجانب الآخر الذنوب، في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، كان يقول: يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالبا، رواه الإمام أحمد وصححه بعض أهل العلم. فمن يعلم أنه سيجزى بمثاقيل الذر من الحسنات والسيئات لا يمكن أن يستهين بحسنة أراد أن يفعلها ولا يستهين بسيئة فعلها، فيقبل على الخير وإن قل ويمسك عن الشر وإن قل، ليسلم من جزاء المسيئين ويفوز بثواب الطائعين. هذه الآية أيها الإخوة التي ختمت بهذه السورة من أجمع الآيات، وهذا جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري قوله صلى الله عليه وسلم: الخير لثلاثة، لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر. ثم بين صلى الله عليه وسلم ذلك، ثم سئل عن الحمر فقال: ما أنزل الله فيها شيئا إلا هذه الآية الفاذة الجامعة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال ابن مسعود: هذه أحكم آية في القرآن. قال القرطبي: وصدق ابن مسعود، وقد اتفق العلماء على عموم الآية. وبهذا نختم هذا الدرس. أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الإيمان واليقين، وأن يجعلنا من أهل القرآن، أن يجعلني وإياكم والسامعين من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأن يغفر لي ولكم وللسامعين، إنه جواد كريم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.